بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فعودا حميدا بعد إجازة نصف العام، نبدأ إن شاء الله تعالى في المواصلة مع تفسير القرآن الكريم من سورة البقرة، وعمادنا في ذلك حاشية الإمام الصاوي على تفسير الجلالين. ومن هناك ننطلق إن شاء الله تعالى مع بعض أقوال للمفسرين، وبعض ما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا به من فضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير. وكنا قد توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: والله محيط بالكافرين. وكلمة والله محيط بالكافرين، كثير من العلماء يقول إن فيها استعارة تمثيلية لا يمكن أن يعني تفرق مفرداتها، لأنك لو فرقت مفرداتها حينئذ ستفقد المغزى الأصلي من إسنادها إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول إن الإحاطة في الأصل تستعمل في إحاطة شيء بشيء، يعني في ظرف حسي يحيط بشيء حسي، وهذه الأمور تقتضي جهات وتقتضي أشياء معينة. هذه الأشياء قد تكون محالة بالمعاني المتعارف عليها عندنا على الله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي أن تفسر في حقه سبحانه وتعالى بالمعاني التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، بحسب ما أعلمنا وبحسب ما نفهم من كلام سادتنا المفسرين. فكأنهم يريدون أن يقولوا إن الله سبحانه وتعالى يشبه معاملته بالقدرة على الكافرين والإحاطة بهم، وأنهم لا يفوتونه بحال من يحيط بشيء فلا يقدر أن ينفك عنه مطلقا. فالمعاملة هنا هي المشبه والمشبه به، معاملة كذا بحال كذا. ولا يمكن أن تقول إن ربنا سبحانه وتعالى محيط إحاطة كإحاطة الظرف بالشيء مثلا، لأنك لا تستطيع أن تفرق المفردات. وقد يقبل الشيء بمجموعه، ولكنك إذا أردت تفريق مفرداته يفسد. ولذلك كثير من الأشياء تكون كالوردة، إذا شممتها استمتعت بها، فإذا دعكتها ضيعتها. فمن أجل ذلك قوله تعالى: والله محيط بالكافرين، هذه استعارة تمثيلية في معاملة الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الكافرين، في كونهم لا يعجزونه وكونهم لا يفوتونه أبدا بحال شيء يحيط بشيء فلا يقدر على أن يعني ينفك عنه أو يبتعد عنه أو يتركه. هكذا قال العلماء في هذه المسألة. وقال بعضهم إن قوله تعالى: والله محيط بالكافرين، كناية عن العلم بحالهم، فإنهم مهما تقلبوا فهم لا يتقلبون إلا في ملك الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وكما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليجد له إلها سواي، وفي بعض الروايات: فليخرج من تحت سمائي وليتخذ إلها سواي، وهيهات ذلك وأنى له أن يخرج من تحت سمائه. وكما قال الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فهو سبحانه وتعالى محيط بهم في جميع أحوالهم، إما أن تجعله كناية عن العلم، وإما أن تجعله كناية عن القدرة. وذكر الاسم الكريم في مثل هذه الأشياء بعد تعنتهم وبعد قوله تعالى عنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم، حين ذكر قوله تعالى والله، هو اسم يدخل الرهبة في القلوب ويدخل المهابة في القلوب، فكأنه سبحانه وتعالى يقدم اسمه في إحاطته بهم ترهيبا لهم وإعلاما لهم أنهم لا يعجزون الله ولا يفوتون الله. ولئن أخفوا عن المسلمين وعن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخفوا عن أمثالهم، وأما هو سبحانه وتعالى فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والله محيط بالكافرين. وانظر إلى إظهار الشيء في محل إضماره، كيف تراه ينادي عليهم بالإجرام والكفر، لأنه كان يمكن أن يقول والله محيط بهم، لأن الضمير هنا كان يكفي لقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من صواعق حذر الموت، كان يكفي في غير القرآن أن يقول والله محيط بهم، لأن الضمير يعود على الضمير فيعرفه ويكفي هنا، ولكنه تعالى قال والله محيط بالكافرين. أولا من ناحية المنادات على إجرامهم وعلى التسجيل عليهم بالكفر الذي هو أقبح القبائح بعد ظهور الآيات وظهور المعجزات، وأيضا فهو يفيد أنه ليس محيطا بهم إحاطة خاصة وحدهم، بل هو محيط بكل كافر في أي زمان وفي أي مكان. فهنا تفيد العموم وتفيد التسجيل عليهم، وهذا ما يفيده الإظهار في محل الإضمار في هذه الآية الكريمة. ثم بعد ذلك يذكر حالا من أحوالهم، هذا الحال من أحوالهم يبنيه على سؤال من السامع، لكن السامع لم يتلفظ به ولم يتكلم به، لكنه في نفسه يتكلم به، والله سبحانه وتعالى أجابه عنه من غير أن يتكلم السامع، لأن الله أعلم بما في القلوب. وهذا ما يسميه علماء البلاغة بالاستفهام الاستئناف البياني، الذي فيه شبه كمال اتصال، كأن تكون الجملة الأولى مسيرة لسؤال لم تذكره الجملة الأولى صراحة، ولكنها تذكره ضمنا، فكأن السامع يسأل عنه فيجيبه المتكلم من غير أن يعطيه فرصة للسؤال عن ذلك الشيء، وهذا إغناء له عن السؤال قبل أن يتحدث قبل أن يسأل عنه. وأيضا أنت لا تريد أن يشاركك في الكلام الذي تتكلم فيه، فقال تعالى يكاد البرق يخطف أبصاره، صليت بنا على رسول الله، يكاد البرق يخطف أبصاره، كأن سائلا سأل، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. سائل يسأل، هذه الآيات تثير سؤالا، فكيف حالهم مع كل هذه الأشياء التي ذكرها الله عنه، كيف حالهم؟ فقال تعالى يكاد البرق الذي ذكرناه في قوله يجعلون أصابع أو فيه ظلمات ورعد وبرق والرعد يجعلون أصابعهم في آذانهم، خلاص انتهينا من موضوع الجزم، صمت آذانهم فجعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، كيف حال أبصارهم حينئذ؟ ماذا يكون حال أبصارهم؟ لأن الله ذكر شيئين، ذكر رعدا يتعب الأسماع ويزعج الأسماع، وحالهم مع الرعد أنهم وضعوا أصابعهم في آذانهم. طيب، وذكر الله برقا شديدا، فكيف حالهم حينئذ مع البرق؟ فقال تعالى: إن كنت قد ذكرت لكم حالهم مع الرعد في أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم، فأذكر لكم الآن حالهم مع البرق في حال أبصارهم. يقول تعالى: يكاد البرق يخطف أبصاره. ففيه استئناف يسمى استئنافا بيانيا. يكاد، كلمة يكاد فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد أولا استمرار الفعل حتى زمن التكلم، هذه واحدة، ويفيد أيضا حكاية الحال العجيبة إن كان الكلام في الماضي، ويفيد أيضا التجدد والاستمرار والحدوث. إذن يفيد ثلاثة أشياء هنا: يفيد استحضار الحال إن كنت تحكي مضارعا، إن كنت تحكي ماضيا بصورة المضارع، فكأنك تريد أن تستحضر الحال وأنت لا تستحضر الحال في حالة حكاية الماضي بالمضارع إلا إذا كانت عجيبة شديدة، هذه واحدة. وأيضا يفيد الاستمرار للفعل إلى زمن التكلم، كقوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فاستمرار التلاوة إلى زمن التكلم هنا، فكذلك استمرار حال البرق إلى حال التكلم، سواء كان المتكلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أي عهد من العهود. إن فسرنا الرعد والبرق بالقرآن الكريم الذي نزل من السماء فهو ينزل عليهم كالصواعق حين يسمعونه وحين يرون معجزاته تتحقق، فحينئذ يكون الأمر مستمرا. أو يحكي الحالة العجيبة، حالة منافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت إن قرأت الآن الآية تقرأها بصورة المضارع وإن كانت حكايتها في الماضي، فلا مانع من ذلك لاستحضار الحالة العجيبة أو للتجدد والحدوث. وده يناسب تفسير الرعد والبرق بالقرآن والآيات التي تظهر أمام المنافقين في أي زمان وفي أي مكان. يكاد، يكاد أصلها يكيد، ثم قلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها. وأنت تعلم أن حرف العلة يسمى حرف علة لكونه مريضا فلا يبقى على حال، فالواو والألف والياء حروف علة. معنى حروف علة هذه تنقلب فتصير مثلا الواو ألفا، أو تصير الياء ألفا، أو نحو ذلك، وذلك لكونها معلولة بخلاف الحرف الصحيح فلا يتأثر بشيء، يظل كما هو. ولذلك لله درهم في التسميات النحوية، حيث يسمون الحرف المنقلب دائما الذي حالته متغيرة كالمريض الذي ينقه ساعة ويتعب أخرى ويمرض هنا ويصح هنا، يسمونه حرف معلول حرف علة. فلما وجدوا أن الواو والياء والألف لا تصح إلا حين تصير حرف لين، لذلك قالوا إن هذه حروف علة. وحرف اللين لا يكون إلا في الياء وفي الواو فقط، ولا يكون في الألف مطلقا. والحرف الواو والياء لأجل أن يوضع له سياج يحميه فتح ما قبله حتى يصير لينا، فإذا فتح ما قبله والفتحة أقوى شيء بعد الضمة، فلذلك قالوا إنها تصح مطلقا وتصير واوا أو ياء، فأنت لا تجد يوما ينقلب إلى ألف، ولا تجد خوفا ينقلب إلى ياء مثلا، ولا تجد بيتا ينقلب إلى واو مطلقا، لأن حرف الفتحة قبله يحميه فهو قوي جدا. أما إذا صار ساكنا والسكون حاجز غير حصين كما يقولون، فلذلك تراه متغيرا معتلا، مرة يصير ألفا ومرة يصير ياء ومرة يصير واوا وهكذا. يكاد البرق لما فتحت الألف لما جاءت الفتحة قبلها قلبتها ألفا. يكاد البرق، يكاد هذه من أفعال المقاربة، وأفعال المقاربة مقاربة وجود الشيء، يعني مقاربة وجود الحدث غير أنه لم يحدث، اسمها مقاربة لأنها مقاربة وجود الحدث مع أنه لم يحدث. وأيضا فإنه إن حدث فلا بد أن تعمل شيئا في هذا الفعل، ولذلك قالوا نفيها إثبات وإثباتها نفي. خلاص الموضوع نفيها إثبات وإثباتها نفي. ولم يوافق على ذلك أبو حيان، لم يوافق على ذلك أبو حيان، فإن نفيها إثبات وإثباتها نفي. قال لا، بل نفيها نفي وإثباتها إثبات، والتحقيق غير ذلك. وإن كان أبو حيان رحمه الله تعالى من علماء العربية حتى سمي بأنه سيباويه الثاني، إلا أننا في هذه المسألة لا نوافقه. فإذا قلت فعل الشيء ولم يكد يفعل، فإنك حينئذ أثبتت فعله، وإذا قلت كاد الشيء أن يفعل فإنك نفيت فعله. والقرآن أدل دليل على هذا، يقول سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل فذبحوها وما كانوا يفعلوا. هل فعلوا أو لم يفعلوا؟ فعلوا. إنما لو قلت كاد الشيء يحدث في الحالة دي معناه لم يحدث. وهذه الكلمة وإن كانت من أفعال المقاربة وهي شبيهة بأختها عسى، إلا أن في عسى رجاء وفي كاد ليس فيها رجاء، وهي تفارقها من ناحية أخرى أيضا، من أنها لا تدخل الأمن في خبرها بخلاف عسى. فعسى الكثير في خبرها دخول أن، والقليل جدا والنادر والشاذ فيها أن لا تدخل فيها أن، وكاد الكثير في خبرها عدم دخول أن، والنادر جدا فيها أن تدخل فيها أن. وعسى الخبر فيها الكثير أنه فعل مضارع، وكاد الكثير أيضا أنه فعل مضارع، إلا أنه قد يأتي اسما من أسماء الفاعلين فتقول كما قال الشاعر فأبت إلى فهم وما كدت آيبا. فقوله آيبا اسم فاعل، ومن أجل ذلك كان في نظير الفعل. فهذا هو الفرق بين عسى وبين كاد. وخطأ شائع بين الناس يقولون في الرجاء لعل وعسى أن يحدث كذا، وهذا خطأ، لأن لعل تختلف عن عسى، فعسى لها مميزات ولعل لها مميزات. فلعل تأتي في رجاء وإشفاق، وأما عسى فلا تأتي إلا في رجاء فقط. فقولهم لعل وعسى هذا شيء لا يليق، بل ينبغي إذا قلنا أن نقول لعله أن يحدث أو نقول عسى أن يحدث. أما كلام عام لعل وعسى أن يحدث كذا نقول له ليس كذلك، لأن لعل تختلف عن عسى في أن دي فيها ترجي وإشفاق، وهذه ليس فيها إلا ترجي. فقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، هتقرأ يا مولانا كلمتين الآية نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله نفعنا الله بعلومي وعلوم شيخنا في الدارين آمين. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتون. قال الصاوي رحمه الله قوله علما وقدرة تمييزان محولان عن الفاعل، والإحاطة الاحتواء على الشيء كاحتواء الظرف على المظروف، وهي محالة في حقه تعالى. فأشار المفسر إلى دفع ذلك بقوله علما وقدرة، أي فالمراد الإحاطة المعنوية وهي كونهم مقهورين فلا يتأتى منهم فوات. الحق أن هذا القول لأبي علي الفارسي، وأبو علي الفارسي كما تعلمون هو معتزلي، وقبل علماء المسلمون منه ذلك القول لأنه لا غضاضة فيه مطلقا. لأنك إذا وجدت اللازم، لازم الشيء لا يحال على الله سبحانه وتعالى في ثمرته، فلا مانع أن تسنده إليه سبحانه. وأما إذا وجدت لازم الشيء من الممكن أن يحال على الله سبحانه وتعالى في ثمرته، فلا يجوز لك أن تثبته على الله تعالى أبدا. فلما قال أبو علي الفارسي هذا الكلام وغيره وافقه في ذلك، وجدوا أن الثمرة لا تستحيل على الله، لأنه وإن أحاط بهم في أي شيء من الإحاطات التي تليق به سبحانه، فعلمه أيضا محيط بهم، وقدرته أيضا محيطة بهم، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا يهولنك أن تقرأ أن هذا قول أبي علي الفارسي وتقول إن هذا رجل معتزلي، فكيف نقبل قوله في التفسير ولا يعلق عليه أحد من المسلمين أو من أهل السنة؟ نقول لا مانع، لأن ثمرة الشيء إذا كانت غير محالة على الله أو ثابتة لله سبحانه وتعالى، فلا مانع أن تأخذ شيئا من الثمرات وتسنده إليه سبحانه وتعالى، فتقول هو محيط به علما، ماشي، محيط به إيه؟ قدرة، ما فيش مشكل، لأنه تعالى قال وأحاط بكل شيء إيه؟ علما، فلا مانع من ذلك. ولا مانع أن يقول المعتزلي كلاما وهو يغلفه بحسب مذهبه، ولكنك أنت إذا وجدته في مذهب أهل السنة سائغا مسندا إلى الله بالثمرة حتى أو بالعلة أو بالمعلول، فلا مانع أن تقوله ولا غضاضة في ذلك. نعم. فلا تأتى منهم ثوات ولا إفلات. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم. قال الجلال رحمه الله يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة. قال الصوري رحمه الله قوله يكاد البرق هذا من تمام المثل، وأما قوله والله محيط بالكافرين فجملة مختلطة بين أجزاء المشبه به جيء بها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصل يكاد يكود بفتح الواو، ونقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فتحركت الواو من فتح ما قبلها قلبت ألفا، وقيل إنها يكيد بالياء، يعني يقال إنها بالواو ويقال إنها بالإيه؟ بالياء. نعم. وأصل ماضيها كودة بكسر الواو، حركت الواو من فتح ما قبلها قلبت ألفا، وهذا التصريف في الناقصة. وأما التامة ففعلها يأتي وهي بمعنى المكر. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا، وأصل مضارعها يكيد بسكون الكاف وكسر الياء، نقلت كسرة الياء إلى الكاف فصحت الياء. قوله يخطف أبصارهم بفتح الطاء مضارع خطف بفتح الطاء وكسرها. قوله كلما أضاء خلاص كده أظبطها، ماشي خلاص إن شاء الله، ماشي سلام. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله لأجل الاجتماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.